منك تحييني الله تزدني قوة في ديني لك يا سيدي طار الجفان عطفا يا طاغة أنا بهواك عطفا يا طاغة أنا بهواك أنا بهواك عطفا يا طاغة أنا بهواك اللي مساك يا طاغة أنا مهوال اللي مساكن قلبي سواك نظرة منك تحييني الله تزدني قوة في ديني الله نظرة منك تحييني الله تزدني قوة في ديني لك يا سيدي طار الجفان عطفا يا طاقة أنا بقوالك عطفا يا طاقة أنا بقوالك أنا بقوالك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله نحلم بالوصال ونمنا بفراش الخيال سهرنا نحلم بالوصال ونمنا بفراش الخيال سهرنا نحلم بالوصال سهرنا نحلم بالوصال ونمنا بفراش الخيال نحلم بالوصال ونمنا بفراش الخيال الخيال خدنا شو عد بينا فوق السحاب للمدينة خدنا شو عد بينا فوق السحاب للمدينة تولع قلبي رحمية تشفع فينا شوف الحال تولع قلبي رحمي تشفع فينا شوف الحال عطفا ينطاق أنا بهواك أنا بهواك أنا بهواك أنا بهواك عطفا ينطاق أنا بهواك ساكن قلبي سواك عطفاً يا طه أنا مهواك اللي ما ساكن قلبي سواك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ترضى يا طه أعود إليك بعد بعدي وانده عليك ترضى حبيبي يا حبيبي ترضى حبيبي يا حبيبي ترضى يا طاقة عود إليك بعد بعدي وانده عليك ترضى يا طاقة عود إليك بعد بعدي وانده عليك وابتدي صفحة جديدة بظل حبك حياة فريدة وابتدي صفحة جديدة بظل حبك حياة فريدة وابتدي صفحة جديدة بظل حبك حياة فريدة عطفاً يا طه أنا بهواك أنا بهواك أنا بهواك أنا بهواك عطفاً يا طه أنا بهواك اللي ما ساكن قلبي سواك عطفاً يا طه أنا بهواك اللي ما ساكن قلبي سواك نظرة منك تحييني الله تزيدني قوة في ديني الله نظرة منك تحييني الله تزيدني قوة في ديني لك يا سيدي طال جفاك عطفا يا طه أنا بهواك عطفا يا طه أنا بهواك أنا بهواك أنا بهواك أنا بهواك